بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في كتاب التوحيد وباب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا الحديث في باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. مر علينا حديث عتبان، وكذلك حديث أبي سعيد الخضري، وكذلك حديث الآن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودا أنس بن مالك دا يعني صحابي قوي رسول صلى الله عليه وسلم خادمين قداريري، يعني بارو ورسول صلى الله عليه وسلم بدين الكسلقي عمره 10 سنة كرا وركيرونرا رسول صلى الله عليه وسلم هير نياغي برنا كيغان ورأينا ناغي ويغان ناغينا وينا خدمين نغينا رسول صلى الله عليه وسلم نكيرونا كسنا داري. فمدة 10 سنة رسول صلى الله عليه وسلم خادمين ماناو بر خادم رسول صلى الله عليه وسلم كي ومن دوس او تاناي دوس او هر، لكن خدم رسول صلى الله عليه وسلم كي شرف فينا سو، يعني خدم رسول عليه الصلاة والسلام مدة 10 سنة خدمين. فرسول عليه الصلاة والسلام دعا له، يعني ربنا سبحانه رسول صلى الله عليه وسلم قال له: اللهم أكثر ماله وولده وأدخله الجنة، يعني دعا له ألا يكثر ماله وألا يكثر إياله وألا يدخل الجنة. هكذا يعني أنس رسول صلى الله عليه وسلم دعا بجن راكي. أنس الآن رسول صلى الله عليه وسلم دعا بجن راكي. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى. إذن حديث قدسي معنى رسول عليه الصلاة والسلام ييره يرور كيغنري، يعني ربنا سبحانه وتعالى كيغنري. إذن حديث قدسي. طيب حديث قدسي يعني رسول عليه الصلاة والسلام دو ييره بايغي يرور كيغنري. فهو يرور كيغنري معنى حديثك حديث قدسي، معنى إرور كغسك رسول عليه الصلاة والسلام إرور كينا كسك. قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يعني ربنا سبحانه وتعالى رو يا ابن آدم، معنى إنسان بني آدم نه، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، أو تيمان دنيا ريجا ساقق زنوب كناي هردو كويني سه، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، لكن زمانه كرجي مسقارة ذرة شرك من بوعاتنا وغنيني لا أتيتك بقرابها مغفرة، تي برا هردو كده مغفرة كورجرا سبعانه ساقق غفرة نكين نكين. حديث كي حديث جوسي كنرا. بداية قوي قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عدن السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا. إذن حديثك آخر قوي قوارني، لكن بداية قوي بجاتي حديثك ربنا سبحانه وتعالى رو ابن آدم نا أوغوي زامبا كوي دينا سامبا ابور مان دنيا ايك سو كو سامبا نو هيردو تينا كوي نيغا او زامبا نو غدار دي شرك اي مسقال ذره كلي اوغنيني ربنا الغفر لنا كينكين. طيب شرك مسقال ذره كلي اونكي بيجي مشكله، لانه شرك بر من ناغوغا اكولي غوغا ابو غوغا كوليه غوغا مني غوغا مسقالا زرا نتي ايغرتيني غا تامو تانو ايغرتيني غا كينيني دوغي شري بيغياتو تيني غينيني تايرو. وبيجيت كاتينا وينيني سامبا كوي مهما نار تينا كوي نيجاكي ربنا غفر لك أنا كيكين إذن وشركي أكيد تغاي كده وينيني ترو سليم مكيد كسر يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم جنيدو ترو سليم جنرا ترو صافي كده أو شركي مستعلا زرع كده وكي أول حاجة الشركة الأكبر كده كوبناي تاني عمل لغو بردو كلوم مغا كرنا إخلاص لله كرنا لأن او إخلاص سو كرنا يوغنيني توحيد كامل كسرو كيرا عمل لغو غا أراد بها وجه الله والدار الآخرة رياغا كدو سمعاغا كدو او تنوم بر شرك أكوري كا كدو يوغن عمل كلوم مغا كاغا بالإخلاص سو كاغا مني وكرني كاغي أراد بها وجه الله والدار الآخرة ما ناو ربنا رضا أغر آخرة أجر دوك كست وانيكي تي أور رياغا ولا سمعغا ولا أو حسكا ولا تيني ديغا ارني تايداغا تيكنك وايوغن أو مستوى كيا تتين تلو وتلو سليم ميكسدي كيرا أوكي زمبا أكورا كده كسلو أو درجة كيرتيني قبائر الزنوك كده كسلو تدو صافي يقين دو إيمان دو نور دو هداية كيرو كيري كيرو كبائر الزنوب كيرو سوية دارسين او ان كبائر الزنوب تو نيكي تايجيني ني تدو نور كا هداية كا من ناغنه تدو كاغي برزاتو زنوب كار تأثر كرنه أسرطة يغي تدو كيزاتو دي هداية كامل كيرو إيمان كامل كيرو يقين كامل كيرو كي زنوب كار عراسي دي ناغست او اوگه ناگس کنه گنه نه اخلاص که کامل دو کسلو تای کیسان دو احادیث که غای بگی تان نر یبن آدم لو آتای تنه بگی تان نر کی مسند امام احمد دویا صحیح مسلم دویا که حدیث ابی ذر الغفاری من عمل قراب الارض خطیئه ثم لقیانی لا یشرک بی شیئا جعلت له مثلها مغفرتا کی تبرانی ریه كان حديث أبي الدرداء بيقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم كيقول قال الله تعالى يا ابن آدم مهما عبدتني ورجوتني ولم تشرك بي شيئا غفرت لك على ما كان منك وإن استقبلتني بملء السماء والأرض خطايا وذنوبا استقبلتك بمثلهن من المغفرة وغفرت لك ولا أبالي سيوطر أبي قتار كتير حديث حسن نجي نكية إذن أحديث جملة أحديث بابكي بيقول نجا ككسقك لكن مقصود كداي تحقيق التوحيد توحيد كامل لتنا يكوينيا كلمة لا إله إلا الله ماناغو أغانا مدلولوغو أغانا شروطوغو أغانا نرا همينا نرا أغانا نرا شرك الأكبر غيران ناجاييني طيب شرك الأصغر تنا تدو صافي ربنا غيردوي تنا كويني نيني زنبا كوي يا ربنا سبحانه وتعالى طويكي فإن التوحيد الخالص توحيد خالص كوي تي شبه نقو آكدو شرك أكبرك آكدو شرك من رياك كاكدو ولو كان قراب الأرض خطايا رؤون كده كتغاقي ربنا سبحانه وتعالى رو غافرين كيدي فيه ربنا سبحانه وتعالى مغفرة غوا حايقنا كرم غوا أكبرنا جوتوا أكبرنا لكن توحيد شرط توحيد كوي صافي شرك كده وغي عنده كشرط باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب كده كي باب أمي مؤلف كي ديري باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب وتوحيد كي تحقيق توحيد كي بيجين حقيقي كنا توحيد خالص كنا سيء كنا سيغوغي توحيد سي سيغي كده كتغيني ني جنر حساب تدون عذاب تدون سوري باب كي توحيد اغانا وغرو حقيقينا توحيد سيغي تنا كيوغرو درجة آلي كده كي نتغينا غان توحيد حقيقيني توحيد حقيقة كده ومسلم كي كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله المسلمين، لكن كلمة كي همينة أجانا لوازم غوغا أجانا تي كلمة كي بيرطي بتاريغا أجانا شروط غوغا أجانا نفس عقنا ارتبقين أبداني نيني توحيد حقيقين وكلا توحيد كي حقيقين كي توحيد حقيقين كي توحيد تحقيق بر تي ويركي أولا شرك توني تايجيني توحيد كرار ديتنا شرك أقوليكي توحيد تو بيه كنا قدار سن. طيب كوي داي بداي وبدار كي تايجيني توحيد حقيقين يو ني عشان بداغي دين أموي كورنة دين دو سنة نيري أمور كي إرور كي ديه كوين رسول وار كي ديه بداتي كي ديه أمور كي إرور كي ديه أغانا كوين رسول وار كي ديه أغانا تيكنا إرور كورنة رسول وار كورنة دين دو سين حالات بدان جيريمي نسو وبدا كده كده توحيد حقيقي نيا ويغوغي داي كبائر الذنوب شرك نه كسيري غو بدا كده كسيري كبائر الذنوب كبائر الذنوب كي رسول عليه الصلاه والسلام اجتنبوا السبع الموبقات كني لغي موبقات كني معنا غوغي اوغي توحيد تي نغا او كيا كدان ني ني يا استهي گين داينار تينار جير ني روري ديني إذن كي كمال التوحيد نافيني توحيد كنو كامل سنة نجيني زنوب كرا نردكري زنوب أقول كرا نردكري قال الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين نبي الله إبراهيم جي ربنا سبحانه وتعالى إليرو نبي الله إبراهيم جي كان أمة أمة جي معناغو إمامي قدواي معلم للخير صفات الكمال جي سقو نبي الله إبراهيم بيجي اجتماعيتي جي نبي الله إبراهيم جي بيرنا قويري لكن ربنا سبحانه وتعالى أمة جي قانتا لله جي نجي خاشع مطيع خشوع طاعروري عشان قنوتك طول القيام جنا قنوتك كثرة الصلاة جنا قنوتك كثرة العبادة جنا أبدوي حنيفا جنا ديجي شرك مسقال الزرعة هيغر ما يلي جنا يارو توحيد ما يلي جنا ربنا سبحانه وتعالى قاربي سيدي ولم يكن من المشركين غيري شرك امبيوكا اقوالوكا تيوكا صفاتوكا سقوا دركي بره تدوغوغا شرك ديون تامسيغوغا شرك ديون اريغوغا شرك يوغنا كلا شرك انكرغنا يا ابراهيم عليه السلام جي برنا قويري أخيرا سائر كاينة توحيد سائر كاينة إمام في ال... يعني في الخير كاينة ناسو نبي الله إبراهيم نقول ربنا سبحانه وتعالى أمة كاينة كونه أو كريان لي ولا وأبو باطل دوي ولا كي مشكلة ده قارد ربنا سبحانه وتعالى كي قرن لي قرن كي مهم تخليص العبادة كي توحيد تحقيق التوحيد كي بر تحقيق واجب كاية تحقيق مندوب كاية تحقيق واجب كي توحيد كي نوغي شرك الأكبر غا كديو أصغر غا كديو بدا غا كديو معاصي كبائر الذنوب غا كديو كيري تحقيق واجب كي. حقق التوحيد دخل الجنة و توحيد كنا عقيدة كنا غي أين الشرك الأكبر غير السرنة أين الشرك الأصغر غير السرنة أين البدع غير السرنة أين كبائر الذنوب غير السرنة يعني كنا نه نا توحيد حقيقي نادري ومستوى كير وصل كنا كنا نه جنر سعودي حساب كا كي ديوس عذاب كا كي ديوس تو سعودي من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب أما درجة مستحب باقي درجة بر مستحب كداي درجة مستحب تحقيق المقربين كي كامل الانجذاب وغزاته دي ورونغا نفسك نغا مالك نغا تيغنو تنغا سوكو إرور كينا ره دنيا غي تينا حركة غاينا سكون غاينا تي غاينا قول أوكي غاينا أوامر أوكي غاينا كون غيرتي إيغي سوكو أفعال إيغي غا تي إيغا غا سوكو إروكي كي درجة المستحب كي بمعنى رتبة أكولي درجة واجب كي تو همدري لأنه كوي زيادة درجة بر واجب كي داي درجة واجب كي معنى أغا سيرين كولين داي أغا سيرين داي عذابين داي طيب واجب كي معنى لازم أومي أنا درجة كي حقيقي نندلو نون نر حقيقين كي وير حقيقين شرك الأكبر شرك الأكبر كي ربنا سبحانه وتعالى كي سامي غوغن كي زنبا غفري غوغن كي زنوب كوي جر سيغتي غوغن كي برتا غو نار جهنم نسولي غن كي جن بيغي غو حرام غن كي امبي غو حبتين غن كي كي كي شرك الأكبر كي كثير الناس صور وين الشرك الأكبر رسول نجني شرك الأصغر قصور دا شرك الأصغر جي ريا وسمعة أم بيعنا وام على جنوا سالة دينك سرقة كان نجا أجرة دينك إبرة دينك سلا سلا نجا أردن بينك مسكين يا تامين نجا تيمية دين ناقي يا يروسان دينا رضا يروكي كرنا تدونون تيجي أنا التفات كده نيجي أنا كده اور تايدانا اور ايدانا اور كسرانا اوتيني مخلوق توني لغاتيني غيني رياسو ماركايني تينار ديني اوجور كيغنو كسرو خالصا لله غيني معنا نا تيغي ذاتو نوين ديني تدونو غينو كوينو داسان ديري اين الشرك الاصغر غرسور نغيني بدا رسول بداغ داي تي كان رسول صلى الله عليه وسلم نكو غورنوي تي رسول نيرا تركا اوسري بدا رسول عشان اونا بدا ناي ينين تدونو يا تحقيق التوحيد كامل تايرو بداغ داي تي رسول صلى الله عليه وسلم كان كو غورنوي تي رسول نيرا كا اوسري تي اوغير كو غورني ايرو اغانا تحقيق توحيد تي غودينا متابع رسول كي كامل دو دينا نو غنيني تحقيق كامل نو إرو أغاني رسول صلى الله عليه وسلم أغاني رضا إرو كي غرني رسول تابعين أني كي سوري ساوني بدا كورنا سوري داري تنين أني فقيرا غنو كدا حقيقة تايدو دايفني بدا أمبيغنا دردا كان من ناقوها أكريقوها من نيقوها بدا أمبيغنا دردا كان سنة تبي تي رسول صلى الله عليه وسلم دو كوغور نيغي تابي دين رسول دو دار نيغي تابي نيرا ترا كا اوسرين داي اوتو دي نيغي ني ايما مرحلا ناكوي كاسوي مرحلا ناكون داي زنوب كوي اكورا غرا ني دغاي كبائر الزنوب كرا ني دغاي اوكي اينا دي نيغي ني نا جان ني اوني من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. قال الله سبحانه والذين هم بربهم لا يشركون. ربنا سبحانه وتعالى أمين ومؤمنين جاي صفاته أقوية قرآن لك جاي. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون يعني أقوي ربنا سبحانه وتعالى كجولرة خشية ورة إرو أجورة مشفقون يعني دائما خوف كده. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون آيات ربنا سبحانه وتعالى كده آيات كونية جاية آيات شرعية جاية آيات كوي دال على قدرة الله إيروغي ربنا خلقيني سماوات ربنا خلقيني أرض ربنا خلقيني آيات شرعية كسكو وآمنيني أعمالك أعمال صالح مسقال ذرة شرك أقرغا من نغات يكرينو. والذين هم بربهم لا يشركون معناه أمبك كيغا كدير كيغا أمبكو كريغي مسقال ذرة شرك كرينو. إذن مسقال ذرة أمبكو كري شرك كرينو كي بغير إيمانه كامل جنا توحيده كامل جنا. حديث عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال فما صنعت؟ قلت ارتقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنه أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتبكلون. فقام عكاش بن محسن فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم. قال سبقك بها عكاش. حديثك رسول عليه الصلاة والسلام دو حديثك نرى يعني توحيد كي كذا سي حديث كي إليري سعيد بن جبير نجي علماء تابعين داريري سعيد بن جبير دو تياتر كل تيرو سعيد بن جبير دو إيرا كوكب بيجي نلقي مار بايرة هرتايدو انقبض البارحة جنية بني بايرة جنيرو جنية جنية مارني curdu iran ka tayda marta no nara kekena ki o baygi iliri qultu ana ay aygi gayi walakin ay sala agar irogna ki mumkin ay ginene ugut ma ginene so ire ginege ma o ugut kana ka kona ginene mumkin goyina sala na se ay re aygi re lakin ugut to sala agar ro walakin keso iga ti semke dene e biere ga e ta ga gano gona so sem do sando ka ko gare na ayi uti gine biere ga no tiene na ko ligini koltor taqaitu mana yani ruqya jo gare azme gine ruqya na azama. Qala fa ma hamalaka ala dhalik nena ki dene gine koltu حديث محدثناه الشعبي أردقيقي حديثك نرى إمام الشعب حديث نتغوغا حديث برساندو دقيقي قال ما حدثكم حديث دايك حدث نجنك قلت حدثنا عن بريد بن الحصيب أنه قال ما حديثك نرى بريد بن الحصيب رواي جنيري لا رقية إلا من عين نوحمة يعني رقية ما من أزامة أبوي إيدوسي حمك يعني مناو يعني إليك جيدوسي ينيني رقية كده وغني كيني أسو أي سمدر إليك جيس نرقى برسان رقية ديين قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ودليل أكيد دليل تبقى مشكلة نقوى كده بري واقبا يجيني لكن حديث جيني عباستو ابن عباستو يعني عبد الله ابن عباستو حدثي غنيني مرا او كبر تابعي صحابي عبد الله ابن عباس كي اكيا درايا علم برته بلغني نبي صلى الله عليه وسلم دو كيغنكي عرضت علي الامم يعني امم غو اي يوم القيامه قصالغا سوكو عرض كرنا نوس نلغني ما نو عرض غنن ني ما نو كغا وين كندر كغا وين كغا وين مثل وفتي غانسو باباي فتني ناسو فتني ني مثلا يعني أوني ونادرجني ني أو كعه ويني كيعا كنتو وكريه منطقة كوسكي هواي كيعا كنتو وكريه مسألة كوسكي هواي كنا كعه ويني أرتي بدن نرو أوه يوم القيامة غني ني أمم مين النبي غو بيكسر أمم مين أجي وإسلامي غني كه بكفر غني كه بيارو بر إسلامي غني إسلام يعني النبي قابل غني إسلام لو دربه إسلامي تايجي نبي غو بيكسر عرضت علي الأمم أمة سكو أردك أنا كي أجين فرأيت النبي وما هو الرهط نبي جينا را وكلم مجا وسعودين وبعدين نرجع بيوري مرا أمة كامل لو كويل أسو وبردو إسلام وردر بيه دين دو در بيه أبرغنا را برسيري جا وسعودين نكا كده كتير نبي ري وسعودين نرجع تارنوي كتير والنبي ومعه الرجل والرجلان نبي جينا ره كوني أو نقاي بيه كوني أو سوي بيه كخاين ما نقوم سكوعه نيجا أو نقاي سيله نيجا أو سوي سيله نبي بران نيجا كخاين والنبي وليس معه أحد نبي كوني برا نقاي كخاين وطبعاً يعني أو سيله ينسو نبي ري يوم القيامة برنق بايك تيوه او سيلا يو او آمن اغنى يو إذ رفع عليه سواد عظيم يعني فجأة رو او قولي قولي رمي كبك تكا عصره وغا جويراي اغنى او محمك غنور جويراي اغنى اغنى اغنى او جويرا سواد مي كبك تكا رايا اغنى كي ام ايجي اغنى اغنى اغنى كي نبي الله موسى رو او رو اغنى كي mano bin israeli ken musaro homo goroi lakin hekin no nagana ki fa nadartu fa idha sawadun azim ere ufuq itija kam gara hekiga no sokko mi tuttu kasreso joire o abur tora abur kasreso kay umma gano yina ki ekin fa qila li hadhi ummatuk wa ma'ahum 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. أما أنا كرجل 70,000 ولا حسابك حسبت النص عذابك عذبت النص أكل نيور دركت الجنة روينك نكى. طيب. ثم أنا هذا فدخل منزله. بركي كذا سيجي بويجين راه بربيع وكرجلولي. فخذ الناس في أولئك يعني أو رسول صلى الله عليه وسلم بويجين ده أو 70,000 كوي. حساب تدون عذاب تدون دو جنة در بالي كه أوكي أون داعي كنا داري غور صحابي بر داري غور بالي كه كسي أكوني كا واقوي صحابي رسول صلى الله عليه وسلم صحابي كنا جاي كه حساب كا كدون عذاب كا كدون جنة در بالي كنا أكوني كا لا لا لا نو أوني كا شرك تجابه أوني كا إسلام لو كابه أو بدو بينا سو أو نيا قوي إسلام كاريجر تايري كنا سنام أبدي ونوس كنا سنام أكنو شرك أكنوس كه نيا بعايري در بالي مني كه نو صحابي نو صحابي نل كا كه كيرو آره دنا كيا با سنام أبدي بكرة هتري بكيا با يرو أبدي بيا بينا سو نيا قنو أم مرتايري كه عندو بدو يجينا كي كونيغا ارجيا كونيكا كاسا وذكر اشياء معناها تي ابرو كاسا ننغنغين غاندا تي ابروغني. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول عليه الصلاه والسلام قاغو سوري فاخبروا يا رسول الله تو اونا غويني دو كيدل يده كيدل يده كيدل يده دلي اوغو سبون الف كايري كانا اغادلو ناسو بدو ساندو اونا كيغنا كي اونا كيغنا كي اغني يا رسول الله اوكي اون دايغن. فقال هم الذين لا يسترقون لا يسترقون بمعنى اوغنا ر اومارغني ني او هر كياب ازمت نوغنا ينو ني ربنا وكلتي نواغي حرام دويري اوكوني اومارغني غاغي توكلا على الله يرو جون لا يسترقون كي معنى غوغي معنى يعني اور رقيا غير ولا يكتون كيغي بمعنى كيغي نيني جيتا نيغي كيني غا جيتا نيغي جيه غدن كي حرام دارو لكن هو شدة التوكل درجة كيغي نيني جيتا يدوني. ولا يتطيرون تطير بمعنى تشاء أمي معنى تيغي تيكوس كين سواغني تيكوس كي آيغي ناوي ايو تياتو باوني ارا اورتيغني تو تعرفو تي بياني بويغني كي مانا يا سورا ناو ليغنا تارو تيري او سورا كي دي نوغني تي سورا نوغني. وعلى ربهم يتوكلون تكاسوكو اوتي حاصل كاغني ني رب انا توكل تي ليغا او بغايري صفات كي او كي دي سبين الف تو يعني دربالي ولا حساب ولا عذاب تو. صحابي عكاش بن محسن نكي اقر اني فقال عكاش بن محسن يا رسول الله ادعو الله ان يجعلنا منهم يا رسول الله اي دوادنا غا برو يغي سنغا اي غا سبين الف كذا رجل اي سيري غني اليسو رسول عليه الصلاة والسلام انت منهم نا غا داري ورن رجل او سبين الف حساب تا دون عذاب تا دون جان در بلغا عندو نا كرغر نرغل اوكي نغا قوينا يا رسول الله ادعو الله ان يجعلنا منهم وبر آرق ويندو ومؤمن صادقين برزات درجة وطوكي حمدو دوا رسول كي غير كيديونا قرآب رد بيا دارسيني وبر تدورق ويجيني كي وطو درجة كير بارايو ويجينا يا رسول الله ايغا دوا دينا ويجيني وغير اسي ايجيني ناسو سبقك بها عكاشا آر عكاشر كي نار گرني كي آر عكاشر تبالي ناسو كوليجينا تبالي ناسو امراو امبغنا تبلي ماني او كلينا تبلي او كاشا بغير اوني. اذن حديث كي كريغي واغوي شدة التوكل حقق التوحيد كي نريغي واغوي درجة التوكل بغيات واصلي كي نريني بغير حساب ولا عذاب تو جانب سولي كيف كي تحقيق التوحيد واجب كاية مندوب كاية ايداري واجب كي شركة لات برغرا سورنة أصغر غرا سورنا بدار سورنا ذنوب الكبائر غرا سورنا كي واجب بي. أما درجة كوي أور رقيا غا جروس دوا غا جونوس كي غا سنوس كي درجة مستحب بي. درجة مستحب بي. أو مستحب كي كنا دينا وغني ني مشكلة كريا تغانا دوا غا دوا اند رقيا غا رقين دي مانا حرام دو ممنو دو لكن هو درجة تحقيق التوحيد درجة نرو وصلين نغو ولا رقية غات البنو ولا جيغة سنو ولا تطير غاكريو كلا تطير غي شريع وغني تطير غي بمعنى تيني سرعة غنين شريع وغني. إن شاء الله باقي درس كتاب التوحيد إن شاء الله درس على الكسر.